بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من دروس شرح ثلاثة الأصول. يا الأصول الثلاثة ما برارع هيا أرى هيا هو التنيو درسات ويمكف لم يهنوه بلفو درسات اللي سلا نبي صلى الله عليه وسلم نبي سلام وق يتوسنا نقر أنستن جمرا تملكة النبرة يدعواتهم هدات ليت النبرة بتوحيد الرلاي كفتنيا انكسكاسي عند هذا الرقو يا مجمرون أصلا سوستامات بعدك علي توحيد لاي كفتنيا دعوة عند هذا الرقو دعواتهم يشفنوا بزن يوم بوتهلو كسر عمت بوهالة دعواتهم كجمرو كسر عمت بوهالة صلاة فرض هنا بلنال كذا بهلا ود جي يعني هجره قديتها هنا تلنقق حيواناتهم بحيواناتهم بنصانات ما مفصمنا ما تكبر ما يشلو سوت ود ميتلبس اغر مسدد قديتها هنا ود مدينه تسددوا رسول صلى الله عليه واله وسلم. فلما كذا بمقتل مؤلف رحمه الله من الهلال فلما استقر بالمدينه امر ببقيه شرائع الاسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعائر الإسلام. فلما استقر بالمدينة مدينة تسدو زا لك سيارفنا سيرقو زا لك أيو أمر أو أمر أمر تعززوا مالتنا أمرك هل أعززوا الرسول صلى الله عليه وسلم الأفضل تعززونا أمر ببقية شرائع الإسلام يقروا يا شريعة يسلم النا دنقاقيوت كصلاة بهاي اللوتليلوت دنقاقيوت إن لزه تعزز رسول صلى الله عليه وآله وسلم. مثل لمسالي يتنقاقيوت زكاة زكاة أصله بعض أهل العلم دميلوت مكة تدنقاقيوت زرر قدعو قل مدينة نو يترأي بصفات يتنقاقيوت والصوم صومم والحج لذيهم الجهاد بالله من قال لا يمتاقل الأذان أذان ما أدرك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمن كان ما زز كمتهم كالكل قديتها هنا وغير ذلك من شعائر الإسلام. يتقرتم يسلم الناء من مريوت بزينة ملكو دنقاقات تبارك مالتنا بزينة ملكو الله سبحانه وتعالى دينات تون دي سفافة الرجاء زكاة دالنو مكة نو أصلو يتلنققو زرزر قدائو قد مدينة نو يمتا صوم قديتا هنا ولتنياو أمتا هجر علينا بالرسول صلى الله عليه وسلم زت أي رمضان وشن صوموال حج با زت أنياو أمتا هجر علينا يتلنققو على القول الصحيح. صلاتنا يعني لصلاة أذان مشروع النبرم كذابها لقل مشروع هنا النزيه نقرت هنو كذابها لأنه مدينة لاي بصفات يتلنققو مجمرة تمهيد نبرة ترجع نبرة سويت شلا الله عبودية الله هن اللي عملكو الله هن اللي جزو لا الله تككرني يا باري أمهون عندي شلو ندركون النا لبات شون هني تاهم ما متشات نبرة مكناتهم سويت تكلك لبات شال اللهم ببتني النت مملك النا شرك تدبل لك لبات شون ميجيني سلزيا هلو فرما يزال لبت من غير ما يزال لبت يعني يوم بتككل من غيرون كم متشاتنا كذا لدلو بحالة الرسول عليه الصلاة والسلام قطتا يوسدوت ارمجا من النوم ودى مدينة كتسدد بها الله سبحانه وتعالى زوزر من القاقوتين يتلايو يشريع كفلو تسكهم من ناكاتو كصلاة بها لألو تندالي كذابو على مدينة نو بسفات يتلن القاقوتنا يصدقوت انديه يالو رسول عليه الصلاة والسلام أخذ على هذا 10 سنين بزي دعوات تولاي السرع بتقتلو رسول صلى الله عليه وسلم مدينة ليالو مالتنا وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه كذابها لا رسول عليه الصلاة والسلام ودى آخر عيدو اتن ألام تسنبتو مدينة السلامة كتكمتو بها لا والدنا نا الرسول صلى الله عليه وسلم حماماتن بمتنو لما يتأكل الله دينون كمولابو هلا نعماون كمولابو هلا الله سبحانه وتعالى نبياتنا صلى الله عليه وسلم ودى آخر موسد مرت أوسل تحمم رسول عليه الصلاة والسلام آخر شهر صفر يصفر والويم ربيع الأول مجمع الكابلاي تحمم بدأنا تحمم كذلك الدم عند يهوداوي مرز يالو سقال زغاش تالاتو يعني نقرسو تفتو نبر يزاهم مسميت ملسوا قرشك بزوق زيادة شبهارة تزاود فخرج إلى الناس عاصبا رأسه فتقام كفتنها رأس متات النهم مثلا برباتشو شقلاتاتشون أسرو ودو من برلا يودو يمكبيانا قرادة رقو حميد الله أثنى عليه وتشهد كذا شهيد لهنو لتسووا سووت استغفار عدر رقو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعبت لي أحبز مثالي لموتت ثم قال فزمنال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله عندي الله باريا الله يهي الله باريا الله عز وجل دنيا ننا السوزن دي عن لون نقر عمار رتعو مرتاسي ستعو يهي الله باريا الله زن دي عن لون مرت ما نمال تردام مما نتندفلقو ففهمها أبو بكر رضي الله عنه فبكاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه نقروا قباؤنا أقعد تأوليت يا مران دهنا تغنزبنا رضي الله عنه وأرضاه كان من أفقه الصحابة على التساسك سكفله وقال بأبي وأمي نفتيك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا يا الله ملك تنيوهي الناتي الناباتي لرسو وبزايهن النا سنكو بولا جوتشاتشن بناتو تشاتشن بابا لجوتشاتشن بنفساتشن بغزباتشن يعني هلو أسالف ستن رسولنا من فلقه النزي هلو بإذاي هون اللو تنى رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر أبا بكر هو يرقى سكن بك هو يرقى بلا ثم قال كذلك أترنا منالو إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر فقدن ينتم يهون بدن زب على ولتيه أبو بكر الصديق نعلم ولو كنت متخذا خليلا غير ربي كجيت يوتشيني لوداج ماز بس النرو ليت على لي ودا أبو بكر ليز نبر ولكن خلة الإسلام وودته يسلم النا وديتنا يسلم النا كرب النا تسسر يبقى على الجيام كذا أبو بكر صوت ناس قدرت لك سنيو عصرا ولتنيا ويم عصرا صوستنيا وكأن من ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة كهجرة عصرا لنيا عمت هجرة لي ودى آخرا تسنبتو كذا غفيت تعلموت مستسيقبو لك سكرات الموت سيمتا جاتشون من لستنيا تسعان نبر الزالي وحان نبر جاتشون ينكرو تنبارات تولي في تاتشون يابسو اندهلو نبر لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله موتم تعرع اللو شنكت علو ينبر كذا عينات تو ودى سماين لتنقط ودى آخر هيدو وقال اللهم رأى في الرفيق الأعلى كذلك كسي موتو سوه اللو ترين قاقر لدنا قاقرنا لدنا ببرو من قبال متعام أصدن قاعد كستتنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن نبرا متع من بر لا يود أن نبي صلى الله عليه وسلم قدموا أيه جنازة تون كيبوا على قنبارات تون سمو فبكى رضي الله عنه وأرضاه ثم قال طبت حيا وميتا لهوتي يالله متهم أن دي تامر الله على تون قنبارات تون سامنا ودعا من بر لا ثم قال كزان قرار الرقى وستو بحزان وستو بتكازي يتكعطل أنزتو يتكعطل قنتلو نكسو حلا في أن الصلاة السلامت عن الناس اللي ورده على في النت لا يكال نسول خلاص مسؤولي يانو من ما رجعتش بزي ساعات بتعمد انكر على نقدر اما بعد هلا فان من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات محمدا ميقزانا ميعمل سو قال موت على محمد قال لك ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت الله ميقزا قال لكن الله يا ما يموت سلازي يا نبي عليه الصلاه والسلام من وراك على من وراك شهوتك لاي እምነታችን ላይ የሚያሳደው ተጽዕኖ መኖር የለበትም ያለ ነው ثم قرا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم انك ميت وانهم ميتون انذين انقصوا شامبوابا من قال عندي يقول الله محمد اكو يك الله ملكتنيوت كزي قدام اندالكوت ملكتنيوت انجي ليلا منم ما ادلم افئن مات اندو بيموت او قتل بيجدل ان انت ودو حالا تملس علاتهم بلو الله يوقسوا وحب طورنت لا ورد انقص الله هنا انبه ابو بكر الصديق وقال انك ميت وانهم ميتون انت مواتنا الناس مواتناتهم يميرون ما انقص انبه فاستد بكاء الناس وعرفوا انه مات طام يسو حزن برتا سكزق بلو مالقس جمرو سوتو كله مموتاتهم ارغاغطوا فذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعوا بذاو كفناتهم ከዛ ሰዎች መተው በጀማዓ ጀማዓ ሆነው ቡድን ቡድን ሆነው መተው እየሰገዱ ወጡ ሄዱ ከዛ ተቀበሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህ አይነት መልኩ ሞቱ ወደ አኺራ ተሻገሩ ወዲኑሁ ኢላል ሙአሊፉ ወደ መትኑ سنመለስ ወዲኑሁ ባቂን وهذا دينه ዲናቸው ቋሚና ቀሪ ሆኗል እሳቸው ቢሄዱም ቅሉ ያስተማሩት ትምህርት ግን እነሆ በተጨባጭ ፍለፊታችን ይገኛል ተጠምጧል وهذا دينه ዲናቸው እነሆ ففي لفيتاتين يمغنيا لا خير الا دل الامه عليه الى المؤلف الاصول الثلاثه متن عينيه لا خير ترون دل يلم الا دل الامه عليه هم ما برسبون امهم بيطقمونا بيستمروا انجي يالفوت منهم نجر يلم ولا شر الا حذرها من مدفو نجر هنو كفو نجر هنو ساستنقق بيون انجي يالفهم رسول عليه الصلاه والسلام استنقق واستمرون والخير الذي دل عليه التوحيد كاستمروت كتقوموت كاملكتو تلقو قوم نجر كبادنا وانا توحيدنا وجميع ما يحب الله ويرضاه اللهم ببتنينت مملكنا الله يميودو يميقبلو ماننياو نجر يمياكاتت كل النجر تقوموال استمروات ابرارتوال يعني اسكي سلتو اسكي تاكتو درس الرسول صلى الله عليه وسلم والشر الذي حذره منه كفو تبلو يا لاستنققوت يلم بلانا صح ከነዛ ካስተነቀቁት ክፉ ነገር የመጀመሪያውና ግንባር ቀደም ሽርክ ነው በአላህ ላይ ማጋራት ወጀሚዑ ማ ይክረሁ الله ويأባ الله የሚጠላውና የማይፈልገው ነገር ሁሉ ናውግዘዋል ፈልክለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ አድርገው ነው ዲናቸው ተጠብቆ የተጓዙት ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም بعثه الله الى الناس كافة ተልኳቸው እንዴት ነበር ለሰው ልጆች ሁሉ በአጠቃላይ ለተላኩት ማንም ሳይቀር ማለት ነው الله عز وجل በዚህ አይነት መልኩ ልኳቸዋል ወደ ህዝብ ሁሉ ለመላካቸው ትልቁ ማስረጃ ወደሌሉ قوله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا سوره الاعراف الايه 58 بعد ال100 ወደ ሰው ሁሉ መላካቸው ማስረጃ ቁርአን ተዓለ እናንተ የሰው ልጆች ሆይ እኒ በላቸው ኢላላህ ቁል በላቸው ያ አዩሃ الناስ እናንተ ሰዎች ሆይ እኒ ረሱሉላህ ኢለይኩም ጀሚዓ እኔ ወደ እናንተ የተላኩኝ ያአላህ መልክተኛ ነኝ ወደ ሁላችሁም የተላኩኝ መልክተኛ ነኝ በላቸው ኢላላህ አዘ ወጀል ይሄ ቁርአን አንቀጽ በግልጽ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልክተኝነትን የሚያሳየና የሚያስረዳ ነው ማለት ነው መልክተኛ መልክታቸው ዓለም አቀፍ ነው አንዱን ጎሳ ከሌላ አለዩ አንዱን ቋንቋ ከሌላ አለዩ ለአረቡም ለአጀሙም ሁሉ ነው የተላኩት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሰው ልጅ ሁሉ ኢለ ለይሁድ ወነሳራ ወልወሰኒይን ወሳኢል البشر ለይሁዳውያን ተልከዋል ለክርስቲያኖች ለጣዖት አምላኪያን ሌሎችም ለተቀሩ ሰዎች አረብም ለሆኑም ላልሆኑ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩት ለአረቦች ብቻ ነው ያለ በርግጥም ሙስሊም ሊሆን አይችልም ወነተኛ ሙስሊም አይደለም ካፊር ነው እንጂ ክርስቲያኖች አንደን ክርስቲያኖች አው ረሱል ሊሆን ይችላል ነገር ግን ለአረቦች እንጂ ለኛ አይደለም ይላል ይሄም ትክክል አይደለም ባጢል ነው ማንኛውም ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓ ውጭ የወጣ ሌላ መንገድ አለ ብሎ ያሰበ በርግጥም ካፊር ነው ጀሃነም ውስጥ ይቆያል እምነቱን ካላስተካከለ በስተቀር صحيح هو حديث لاي النبي عليه الصلاه والسلام من الدنيا قلت والذي نفسي نفس محمد نفسي بيدي نفسي بيدجو بهنو جيت عامل الله لا يسمع بي احد من هذه الامه لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. من نيهم التكتاي اليهود منهم كريستيان يلين ترسهم توبني كالمنا نابزا أقوامك موتا يأسات بهون انجيف الصماي كرم أسات كبيرا بهون ولو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وأكمل الله به الدين. الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم بملاكنا وداخل أساتهم بما سنابت ديننا عدتنا قوالي ألك دين تموالفات يالو ميصفل لقون ذر يالو ممرا وصلوا بسراتنجي مش أمر إلا هي بيتشمر هي بيتنس من ما يسرى ما يتكمل يالو أمارات من دنيا متهم ممرا بتنكاك إيه بسنات بقوامي النت مسراتنا متكبر بتشانو كزاوتش عدس نقر مش أمر ما أقول أي تشانم دينهم بنبي عليه الصلاة والسلام من لك مكنيات زكتو تال إن الله سبحانه وتعالى بند موتان. قال الله عز وجل اندها لله والدليل قوله تعالى للمؤلف اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدة الآية الخامسة. الله عز وجل اندها اليوم بزار يولد أكملت لكم دينكم هاي ما نتاتشهن مولتشي اللاتشو هلو وأتممت عليكم نعمتي سجاين مولتشي اللاتشو هلو ورضيت لكم الإسلام دينا كهاي ما نتم مسلمنا نمولتشي اللاتشو هلو يهان كسلاي يهان كس اليهود مكواني كانوا بتال يهوداوي عند يهوداوي متانا لعمر من ألو آية في كتاب الله عندي تنكت قلش قرآن لي لو نزلت علينا معشر يهود إن اليهود لا يهود أوش لا بوردنوا ويهود أوش لا يهانك بوردنوا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا يعني نقلت كبر على درقنا إنا كبر ونبر على من على عمر الخطاب الحمد لله ما كنا وردك قال له بعرفها مش تنبري ورده نبي صلى الله عليه وسلم لقدر خطاب ما قال بس أتنبري ورده يا كندمو ليونا يتكبرك أنه إن يازند على الرسول إلى عمر الخطاب رضي الله عنه يهي أنكز دينه نتم الله الله يمرت قال لن اسلم الهيمانوت اسلم لنا عنده هنا يم ياسر الدانا لا نبيات صلى الله عليه وسلم سيموتوا ياسكروت نقر يلم هلو النقر عبرارتو هلو النقر استلالفو هلو النقر استمرو فتعام بميقر ملكون يهلفوت حتى أبو ذر رضي الله عنه من الله في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما أمورا وف أرجب بسماعي لا يبني بالربط جزء كم فنسي زرق عنا سياطف ميتة كم نجار كهلا عسل لاقي كم نجار كهلا بتلاقي بدنيا بدين قداتن بدين قايت هذا تكامل يستمر كهلا يهين نجار سيستمر يهين نجار سيسردون ألف من البر كل نجار مالتي ويقول عندنا يوم مشرك سلمان الفارسي زندم أنا من هلا ين أنت ملك تنيا كل نجار استمرون يسكر نجار يلم تلاله سلمة صدادة السلام اسم الصلاداتنا بمتملكته ألتوم على أسكروتهم أستمرونا أو بمن الصلادات داقزي ولي قبل عن دان زور جربة عن دان ستم كالكلاونا كسوس تتربت هاتشم الصلادات الذي اللبن يستمرونا اندازي هم بكين يجاتن الصلادات الذي اللبن ما استمرونا بفاليا كوبتنا ومسا السلوت مصلادات بعد انتم الصلاداتنا كالكلاونا يالا استمرون يالا أسكروت نقريب لهم وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينات شون الله بزينة ملكم ولالاتو كذابها لا دينات شونيا تكبرا كما تعززنا كما تكبر بستكر من المينات أما راج يلنم يقررون كفل بتقرروا لرساتنا ملكة لن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.